الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله. نشرع على بركة الله سائلين إياه أن يعيننا في مدارسة كتاب الصيام من موطئ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، فلنستمع إلى ما جاء في فاتحة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، ما جاء برؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني قال حدثني عن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ذكر مالك رحمه الله تعالى كتاب الصيام بعد الزكاة، وقد صحح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبعض الذين ذكروا الحج قبل الصيام، صحح له ذلك وأخبره بأن الذي رواه هو من الحديث هو تقديم الصيام على الحج، وجاء في بعض الروايات خلاف ذلك، والظاهر الله أعلم أن الروايات المخالفة لهذا الترتيب إنما ذكرها أصحابها بالمعنى، فهذا وجه ذكر مالك رحمه الله الصيام قبل الحج. وربما ذكر بعض الفقهاء ربما يعني خالفوا ذلك لمعنى من المعاني التي رأوها. فريضة الصيام كما هو معلوم من الدين بالضرورة هي ركن من أركان الإسلام، معلومة من الدين بالضرورة، جاحدها ليس مسلما، والمفرط فيها يعاقب ويسجن حتى يؤديها، ويمنع عنه الطعام وقت الصيام. ومن حكمة ومن الحكم التي في هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به أن الله سبحانه وتعالى نوع لنا العبادات، فجعل منها عبادات عقدية فكرية كما يقول بتفكير الإنسان، ومنها ما هو قول، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو مال، وبعضها يجمع أكثر من نوع. ومن الحكم التي في العبادات عليكم السلام أنها تمرن الإنسان وتدربه وتعوده على أن يخالف المعتاد في حياته حتى لا يكون عبدا لتلك العادات لا يقدر أن يبارحها. انظروا مثلا إلى الصلاة، فإن المرأة فيها يقف متجها إلى القبلة ساكتا ناويا الصلاة التي هو فيها، ناويا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، ممتنعا عن الأكل والشراب، ممتنعا عن الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى مدة من الزمن، وتتكرر هذه الصلاة في اليوم والليلة مرات في الفريضة ومرات إذا أكثر، إذا كان المسلم لا يحرم نفسه بحيث يتنفل الرواتب القبلية والبعدية وأنواع الصلوات الأخرى. وكذلك في الاعتكاف، فإن المرأة يمتنع حتى من بعض القربات لأنه أحرز نفسه وربطها بالإقامة في المسجد بعيدا عن الحياة العامة مدة ما من الزمن متطوعا أو ناذرا، فيمنع تمنع عنه بعض القربات، ويمنع عنه الدخول إلى داره للمكث فيها، ويمنع عنه زيارة المرضى وهكذا، ويمنع عنه قربان النساء. هذا تعويد له على أمر خالطه في حياته واستمر عليه مدة. وكذلك في الحج، فإنه يحرم بالحج أو بالعمرة فيمتنع عنه أمور، من الطيب وأن يلبس ثيابه العادية، وأن يغطي رأسه، وأن يصيد، وأن يقرب أهله، وأن يزيل ضرن جسده فيتشعث. الشعث ليس مقصودا لذاته، ولكنه يفعل ذلك حتى يخرج من هذه الأمور التي إن لم يعتدل فيها أخرجته عن طوره وأثمرت عكس المقصود منها. وهكذا في العبادة الأخرى، ومنها الصيام. فالصيام كذلك فرضه الله تبارك وتعالى، وفرضه على هذه الأمة، وفرضه على كل أهل الديانات السابقين، إشعارا منه سبحانه وتعالى لنا بأن الديانات واحدة في أصولها وفي مقاصدها، وإن اختلفت في مناهجها وشرائعها، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن لا تفهموا من هذا أنني أقول بوحدة الأديان، الديانة واحدة في أصولها. لهذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. فذكر هذه الأصول الثلاثة التي تلتقي فيها الديانات، وإن كانت الديانات تختلف يختلف بعضها عن بعض في أمور. وهذا باعتبار أصل الديانات لا باعتبار الديانات اليوم. أما الديانات اليوم فإنها محرفة ليست حقا، وما كان منها حقا وجاء في الإسلام ما يخالفه فقد بطل بنسخ الإسلام إياه. فهذه العبادة التي هي الصيام فرضها الله تبارك وتعالى، وبيّن الحكمة منها في كلمة جامعة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل، العلماء يقولون بأنها تفيد الترجي، وبعضهم قال بأنها تفيد التعليل، كأنه أراد أن يهرب من الترجي، لأن الترجي لا يكون في حق مولانا عز وجل، فإنه عالم بما سيقع. العلماء يقولون بأنها تفيد أيضا التهيئة والإعداد، وكأن الصيام يعد الإنسان للتقوى ويهيئه لها. ولا مانع أن تكون لعل على بابها من الترجي، ولكن الترجي بالنسبة للمخاطب لا بالنسبة للرب سبحانه وتعالى الذي يخاطب عباده بذلك. فهذه كلمة جامعة بيّن الله تبارك وتعالى بها الحكمة من الصوم، الذي هو كما تعلمون في اللغة الإمساك مطلقا عن الشيء. إذا أمسك الشخص عن شيء، عن الكلام أو عن المشي أو عن أو غيره، فهذا يسمى في اللغة إمساكا. جاء الشرع فأطلقه على هذه العبادة التي يمسك المسلم فيها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والوقاع بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى للحصول على التقوى التي رتبها المولى عز وجل على هذه العبادة. أو الصوم، الصوم معلوم فريضته في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد من كتابه، يعني فصلت أحكامه مجمل أحكامه في سورة البقرة. وأهل العلم يقولون اعتمادا على ما جاء في ذلك من الحديث أنه مر بثلاث مراحل، وهو أن الله تبارك وتعالى فرضه مخيرا فيه، فجعل إلى الناس أن يصوموا ولهم أن يفطروا ويفتدوا، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. المعنى على هذا القول الذي ذكرته وفيه ما يدل عليه من الحديث، يعني الذين يطيقونه ومع ذلك يفطرون، فهؤلاء لهم أن يفطروا على أن يفتدوا. وثمة يعني أمور أخرى ومعاني أخرى قلت في هذه الآية، ولكن هذا القول دل عليه الحديث. ثم أبرم الله تبارك وتعالى الأمر وأوجب على عباده أن يصوموا من غير اختيار في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. مستثنى الله عز وجل وأعذر المريض والمسافر، جوز لهما أن يفطرا وأن يقضيا يوما بدله، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك مر الصوم بمنزلة أخرى ومرحلة أخرى، وهي أنه كان المرء إذا أفطر ونام، إذا أكل ونام أو إذا نام، فإنه لا يفطر، فإنه لا يأكل إلى نهاية اليوم الموالي. ثم إن الله تبارك وتعالى رفع ذلك عن عباده ويسر لهم بقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذه الحالات التي مر بها الصوم متدرجة لحكمة يعلمها الله، وكثير من أحكام الشرع مرت بمراحل، كما هو الشأن في الخمر وفي الربا وغيرهما. ومعلوم من حكم الصوم أنه يهذب الشهوة ويقلل منها ويربط الإنسان بربه، لأنه كلما كان الإنسان معتدلا في الإقبال على شهواته كلما قوي فيه جانب روحه، وهذا يحسه كل إنسان من نفسه، كما أنه يذكر الذي لا يحتاج، الغني الموسر الذي يتمتع بالطيبات طول السنة، يذكره بما عليه غيره بحيث يجوع، وإن كان الجوع ليس مقصودا لذاته. وفيه أن الإنسان يترك المباحات، فأولى له إذا كان يترك المباحات طاعة لمولاه وابتغاء وجهه، فأولى أن يترك المحرمات. وعلى هذا المعنى جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف تدع طعامك وشرابك قاصدا بذلك مرضاة ربك، والحال أنه حلال لك في غير رمضان، فتتركه في رمضان ثم تفعل المحرمات التي هي محرمات بالدوام وبالاستمرار؟ هذا تناقض. وبطبيعة الحال فإن ذلك إنما يفعله من يصوم تقليدا واتباعا ومسايرة للناس، أما من يصوم طاعة لمولاه وابتغاء وجهه، يعني مقرا وعالما بأن الله فرض عليه هذا الصيام، فإنه لا يفعل ذلك، وإن وقع في شيء منه فإنه سريع الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا بهذا القيد غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثاني الذي يذكر هنا هو ثبوت الصوم بحيث يصير واجبا والإفطار. ثبوت الصوم يكون بأمور: رؤية الهلال، العلماء مختلفون في رؤية الهلال، هل ينبغي أن يشهد برؤيته شاهدان شاهد عدل أم يكتفى بالشاهد الواحد؟ أهل المذهب يقولون بأنه لا بد من شاهدي عدل، فلا يثبت رمضان بشهادة واحد. وسحنون رحمه الله تبارك وتعالى سئل عن ذلك فقال لا بد من شاهدين، قال ولو شاهد عمر بن عبد العزيز لم أصم بشهادته. فهم يقولون بشهادة العدلين. وبعض أهل العلم يرى شهادة العدل كافية، وهذا والله أعلم هو المذهب الحق لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في سنن أبي داود والحاكم وعند غيرهما أيضا أنه رأى الهلال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر الناس أن يصوموا، كما تثبت رؤية الهلال بالجماعة المستفيضة أي الكثيرة، وتثبت أيضا بإكمال شعبان 30 يوما. وأنبه هنا إلى أن الذين يعتمدون على الحساب يتعذر عليهم أن يكملوا شعبان 30 يوما، لأنك إذا أردت أن تكمل شعبان 30 يوما فعليك أن تعرف بدايته، فلزمك أن تراقب رجب. إذا قصرت مراقبة الأهلة على رمضان فقط لكي لا تتناقض ولكي لا تجمع بين أمرين، عليك أن تراقب نهاية رجب، لأنك إذا علمت نهاية رجب إما برؤية هلال شعبان وإما بإكمال رجب 30 يوما فقال هاي بداية شعبان. فإذا علمت بداية شعبان أمكنك أن إن رأيت الهلال أن تصوم يوم يعني بعد 29، وإن لم ترى الهلال أكملت شعبان 30 يوما. ولذلك من كمال هذه الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي أحصوا هلال شعبان لرمضان. أما إذا كان الناس طول العام يعتمدون على الجداول التي تبين أوائل الشهور بناء على حساب الفلكيين، ثم بعد ذلك عندما يأتي رمضان يقولوا ليلة الشك، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، أدركتم ولا لا؟ من أين علمت أنها ليلة الشك؟ هذا قولك مشكوك فيه بل هو مردود، فهي ليست ليلة الشك. ليلة الشك هي عندما تعلم بداية شعبان، ولا تعلم بداية شعبان إلا إذا علمت أيضا نهاية رجب. أشوف الارتباط. وأنبه إخواني إلى أمر أدعو القائمين على شؤون هذه المسائل في بلادنا جزاهم الله خيرا، كما يقولوا بلغة العصر، أن يفعلوا اللجان الولائية. بلادنا واسعة، ما أوسع ولا الحق، واسعة ومناطق شاسعة والإمكانات متوفرة ووسائل الإعلام متوفرة، والمساجد في بلدنا تغطي رقعة الأرض تاعنا ولا لا؟ فبإمكاننا أننا نحرك اللجان الولاية وهي موجودة، وموجود عندنا المجالس العلمية، هي المجالس العلمية تتحرك وتفعل هذه اللجان بتوجيه من الوزارة الوصية كما هي لغة العصر. وفي جميع الشهور نتاع العام هذه اللجان تراقب الهلال وتشعر الهيئة المعنية، والهيئة المعنية تخبرنا، لأن احنا ما عندناش غير رمضان، عندنا العيد الكبير، عندنا عيد الأضحى ولا لا، عندنا عاشوراء، عندنا محرم، وهذا الحساب هو الذي ينبغي أن يعتمد. ولهذا ليس بين أن نثبت الشهور كلها، ولله الحمد تجي اللجنة مثلا تاع الأهلة والله الهيئة الذي تعينها الدولة، وفي كل بداية شهر تعلن قال غداره الشهر ثبت، زينة ولا لا؟ صعبة؟ فيها تعب؟ فيها تحريك وتنشيط للأمة بتهتم بدينها حتى يستعيد الحساب القمري مكانته. ونقول لكم لا تستهينوا بهذه الأمور الدقيقة، هذه الأمور الدقيقة التي تبنى عليها الأمور الكبيرة. كاين واحد باكي يعني يحسب لي هو الأهل، والله الذي لا إله إلا هو إن أحييت أمرا شرعيا ولو كان بسيطا فلا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يرتب عليه خيرا كبيرا، أنت ما تحقرش حاجة فيها خير وفيها طاعة المولاك، لا تدري أين الخير، فافعل هذا، وهذا بإمكاننا فنفعل هذا. ولا مانع مع ذلك أن تكون عندنا الرزنامة التي فيها بداية الشهور الهجرية نعمل بها، لا بأس. وأذكر لكم أمرا كنت ذكرته مرارا، وهو أنه في بلادنا كاين هيئة واحدة محافظة على التاريخ القمري الهجري من الاستقلال، وأنا كلما ذكرت دعوت لأصحابها، ما لا أعرف أحد منهم، من الاستقلال محافظين على التاريخ الهجري، وإنما يذكروا المراسيم والقرارات والاتفاقات يذكروها بالتاريخ الهجري ويزيدوا يقفوا عليه بالتاريخ. سبحان الله، لا أدري من يعني هؤلاء، ولا أحسب أنهم يفعلونها اتفاقا بري، ما أظنش قصدين، فندعو الله لهم بالخير. يعني كلما وجدت خيرا نوه به، نوه به لعل هذا التنويه يدفع صاحبه إلى المزيد. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأمان. يعني عندما يرى خير نوه به، كيف ما كان هذا الذي فعل الخير. إذن لكي أعود، لكي تعرف بداية رمضان ينبغي أن يحصى هلال شعبان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة كما قال عز وجل، جعلها مواقيت للناس كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. والحج عطف الحج، يعني هو من باب عطفي الخاص على العام، على عطف الحج لأن العرب كانوا عندهم النسي والله النسيء، وهو أنهم كانوا يتصرفون في الشهور كما يريدون، قالوا الله هذا الشهر نأخروه، ما هو شيء ذو الحجة، يا الله نديروه شهر آخر. سبحان الله، الزمن تدخلوا فيه ليه؟ حتى يستجيبوا لرغباتهم وميولهم ومصالحهم كما يزعمون من القتال ومن ترك القتال. فكانوا يتلاعبون حتى بالأوقات، وهذا موجود حتى عند الأمم الأخرى، يقدموا ويأخروا في الزمن. وأنتم تعلمون بأن حتى الحجة التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذه الحجة لم تكن في أوانها، لم تكن في أوانها، حجة في غير الأوان. لكن الله عز وجل كتب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يحج حتى يستعيد الزمان دورته ويستدير إلى ما كان عليه بعد النسي الذي أدخله العرب على الزمن. فلما حج كان من بين ما قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله. وخلقه الله وين؟ إن عدة الشهور عند الله، يحسبكم بهذا يا جماعة، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فجعل الله تبارك وتعالى بداية الشهور ونهاياتها منوطة باش برؤية الهلال. الهلال هذا اسم للقمر في بداياته وفي نهاياته، فيسمى هلالا في أوائل ظهوره وبدوه، ويسمى هلالا في نهاياته. والعرب كانوا يعرفون 28 منزلة للقمر، 28 منزلة للقمر، وكل منزلة يسموها باسم، وهذا الاسم أخذوه من النجوم التي يحاذيها القمر عندما يكون في منزلة من هذه المنازل. وهذه المنازل أشار إليها كتاب الله تعالى في بدايات سورة يونس، قال سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شوفوا كيف ربي ذكر الشمس والقمر، ولكنه ناط الحساب بتقدير القمر. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء، العلماء يقولون بأن الضياء يختلف عن النور، قالوا إن الضياء أصلي، وهذا والله أعلم قول قوي بل هو الراجح، وأن النور مستمد من غيره، وهذا يؤيده قول الله تبارك وتعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والسراج الضوء تاعه منه والآخر مكتسب. بل بعض أهل العلم ومنهم الزجاج رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة البقرة عند قول الله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، قال بأن الضياء جاء عن العربي جمعا، معنى جاء مستعملا فاش، وفي الحقيقة الضياء الأصل فيه أنه مفرد كما الضوء، ولا الضياء جمع أضواء. قال بأن الضياء جاء جمعا، وهذا فيه يعني إشارة عظيمة إلى أمر يعرفه يعني علماء الطبيعة، وهو أن الشمس فيها أضواء متعددة. فكأن الشمس، كأن هذا اللفظ اللي هو الضياء على ما ذهب إليه أكثر من عالم في اللغة، وهو أنه جمع يشير إلى الأضواء التي في الشمس التي تظهر في القوس. وهذه الأضواء منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، ولكن الله سبحانه وتعالى حامى الخلق من الضار منها، وخلقه لحكمة، حامى الخلق من الضار منها باش بالغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء، هو بناء يحمي من تحته. والناس في هذا العصر يكتشفون بأن هذه الأشعة أصبحت ما لا تنفذ بسبب ما يصيب هذه الطبقة التي يسمونها بطبقة الأوزون، بسبب الانبعاثات الحرارية، والعالم الآن يحارب هذه النفايات التي تنفذ من الأرض وتؤذي الخلق بخرقها لهذه الطبقة اللي خلقها ربي باش تحمي الناس. واضح كيف؟ فربنا عز وجل الحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل ماذا؟ جعل يعني الشمس ضياء والقمر نورا. قال وقدره منازل، قدر من؟ قدره منازل لتعلموا، فقوله لتعلموا متعلق بقدر لا بجعل، لتعلموا عدد السنين والحساب. إذا أنت تعرف عدد السنين باش بالقمر، وإذا عرفت عدد السنين بالقمر معنى ذلك أنك أيضا ينبغي أن تعلم هذه الوحدة اللي هي، لأن عدد السنين هو مجموع الشهور، والشهر بدايته برؤية الهلال وكذلك نهايته. واضح كيف؟ بداية الشهر ونهايته برؤية الهلال سهلة لكل الناس، لأن الأمر مرتبط بأمر حسي يعرف الجاهل ويعرف العالم. أما كي تربطها لي بحاجة بالحساب نتاع القمر، كاين بعض الناس مثلا يربطوا بداية الشهر بالقران. وش معنى القران؟ القمر في كل شهر يقترن بالشمس، عندما يقترن بها هذاك الاستصرار، لأن كما قلنا منازل القمر 28 يوم، 28 منزلة. طيب والباقي نتاع 29 و30 هذاك يكون مستصر، مستسر. شو معنى مستسر؟ ما يبانش، عندما يقترن يستسر، فإذا اقترن استسر. وعنده منزلة أخرى، إذا واجه الشمس كان بدرا، فهذا الاستسرار وهذا الإبدار. الإبدار هو يطلع منا طالع للشمس فيواجهها فيكون هذا البدر. وإذا قارن استسر. الاستسرار هذا يعلمه علماء الفلك، فلا يمكن حساب بداية الشهر به. لماذا؟ لأنه أمر خفي لا يعلمه الناس. وهذه الشريعة أمية، فلا ينبغي أن تأخذوا من الأمية أنها معناها ما فيهاش اللي يكتبوا، ما فيهاش اللي يحسبوا، ما فيهاش اللي يقرأوا. أبدا، اقرأ، هو ما نزل من القرآن، نون والقلم وما يسطرون، كتاب الوحي تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أطول آية في القرآن هي آية اللي مذكور فيها كتابة 9 مرات، والله أقل بصيغ مختلفة. فلا ينبغي أن يفهم من أنها أمية. الشرع ناط إثبات الهلال إثبات رمضان بداية ونهاية باش برؤية الهلال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمية زيد لا نكتب ولا نحسب. روح انت دير جداول وفوت من وقتك الليالي والأيام وانت دير في الجداول لمنازل القمر في نهاية المطاف به تثبت أول الشهر شكيها تتعب زي ولا ما تتعبش هذا الجداول عليك دير فيها باش تثبت أول الشهر. أول الشهر أثبته الشهر الشرع بالرؤية شيء فيها لا خلاف فيها. أما تمضي وقت طويل في معرفة الاقتران وش عاره الهلال الدرجان تاعه ينشاف الله ما ينشاف. نحكي لكم حاجة صارت منذ 30 سنة كان أحد المسؤولين صلى الله أن يبارك فيه يعني مسكين قال لنا يا الله نجيب لكم هذا المقرب جاب لنا واحد ثلاثة ولا أربعة وقال لنا ندهم للضوائر وكنت يومئذ في الصيف قال ندهم للضوائر بها راقبوا الهلال يا رجل لا تعب في روح هدينا ذيك ذاك الجهاز ما نفع ولا وحتى لو نفع الشرع ما كلفناش قال شوفوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته واضح كين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمية أمة أمية لا نكتب ولا نحسب هل المراد به ما معنى نحن أمة أمية لا نكتب يعني في هذا الأمر بالخصوص وهو رؤيته يلهلا كين حاجة يشار إليها الوسيلة هذه التي تثبت بها الشهر الوسائل مرادة لذاتها ولا مرادة لغيرها مرادة لذاتها ولا لغيرها إذا أمكنك الاستغناء عن الوسيلة وفعلتها مش زدت على روحك تعب وإذا أمكنك أن تربط العبادة بأمر ظاهر يعرفه جميع الناس هذا خير ولا تخليه عند واحد والله زوج في بلاد أيهما أولى وإذا ما توفرش هذا الإنسان في ذيك البلاد كي يدير يطلبوا منه ربما ينتقل الأمر إلى كهانة قال يا الله أثبت الصوم عندي ثم أنتم ترون الفلكيين كثير ما يختلفون منذ واحد السنوات احنا في بلادنا واحدين يقولوا الهلال الليلة يظهر واحدين يقولوا يستحيل وأحد الفلكيين قال باللي ينبغي التجند لمراقبة الهلال في المحيطات لا احنا نراقبه في المحيطات يا رجل يعني أنا المحيط المياه تغطي من الأرض ثلثيها يعني نروح نراقبوا احنا في المحيط الهادي احنا نراقبوا الهلال في أرض ما في بلادنا وراني أنا فحتى الفلكيين أحيانا يختلفوا واحد يقول ينشاف واحد يقول ما ينشافش لي أقول بأن الوسائل إذا أمكن الاستغناء عنها ريحة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لماذا؟ الأمية مليحة والله زينة والله شينة شينة بالصح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم زينة ليه هكذا هو يحسن الكتبة هو القرآن ينزل عليه الوحي فأميته من عظام شأنه يعني من خصوصياته من رفعة منزلته من إكرام الله إياه واضح كيف؟ أشوف قوم موسى الله سبحانه وتعالى قال لهم ما كانوا في سيناء الحرارة ومش نعرف والماء مكانش وصحراء قال لهم ربي عندكم المن والسلوى ما تحرضوا ما تحتاجوش أولا ما هيش بلاد تحرض وما هيش بلاد حارة قال لهم ربي المنة والسلوى ووفر لهم مناخا خاصا في طائر السمانة والمن وفر لهم شيئا غير معتاد من غير وسيلة قالوا لا خاصنا البصل مش تخص والفوم والعدس قال روحوا زرعوا هذه مكان يعني إذا أمكن الاستغناء عن الوسيلة خلاص إحنا أغنانا الله عن هذه الجهود التي يبذلها الناس مساكين بالجداول وغيره ثم هي وش حصلتها أن الهلال ثبت القمر والله ما ثبت يا أخوي راه ثبت شتها أنا شافها واحد شافوا اثنين يكفي شافتها الأمة واضح ولا لا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وخانس في الثالثة أسبوع انتهى معناه 29 فهذا فجعل الله تبارك وتعالى القمر لإثبات هذه يعني بدايات الشهور ونهاياتها. طيب هذه إثبات بداية شهر نهاية كما قلنا يعني تتم بشاهدين بشاهدي عدل برؤية مستفيضة أو إكمال شعبان 30 يوما، فإذا تم ذلك وجب الصوم على الناس. كاين أمر آخر يشار إليه قبل ما نرجع للحديث، وهو أن الناس أحيانا يقولون بأن الهلال كبير كلا ولا راسة، شي يقولوك يا يقولوك كيف كبير؟ لا لا لا الهلال مشي تاع يمس. أنت إذا راقبت الهلال مهم ماكش راه كبير ولا صغير. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ عندما يقع القران بين الشمس والقمر يمكن أن يقع فيه أي في أي ساعة من الليل أو النهار، واضح؟ معنى ذلك أن القران إذا وقع قبل غروب الشمس من اليوم الموالي بمدة قصيرة الهلال ما يبانش، وإذا وقع بمدة معينة أطول يكون الهلال. إذا وقع قبل الغروب من اليوم الموالي ب23 ساعة شحال يكون؟ يكون كبير، يكون كبير ولا لا؟ ولهذا هذه العبارة اللي يقولوها الناس كلا ولا راسة، وهذا ما هوش هو يا رمضان ما هوش غدا والله الشهر ما هوش غدا، هذا ليس صحيحا. لا عبرة بكبار الهلال وصغاره، عرفتوا السبب ولا لا؟ كلما ابتعد القمر عن الشمس لأنه يقترن بها، فإذا ابتعد عنها كلما ابتعد ويبتعد عنها بمرور الزمن، فكلما ابتعد عنها كلما عظم ضوءه. فإذا كان الاقتران قد وقع في وقت متقدم من غروب الشمس كثير كان الهلال كبيرا، واضح كيف؟ فلا عبرة بهذا القول، لا عبرة بهذا القول. طيب نرجع بعد هذا للحديث. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني هو في الصحيحين، روياه من طريق مالك بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان. لا بأس إذا قال الإنسان رمضان، شهر رمضان، لا بأس، ما كانش مانع. بصح لا ينبغي أن يعتقى كما عليه بعضهم بأن رمضان من أسماء الله تعالى، لا هذا ما كان. اسماء الله تعالى توقيفية، ما يمكنش واحد يقول رمضان كما واحد الناس يقول له سيدنا رمضان، لا لا لا سيدك الله، ما رمضان ما تقولوا له سيدنا الأول العام مساكين، علموا الناس كيف، علاش يقول سيدنا رمضان؟ يقول سيدنا السبت، سيدنا الحد، سيدنا شعبان، إيه في الهضره هذه؟ راكم تشوفوا ذي حكايه سيدنا النجات، تساهل انت في سيدي فلان سيدي فلان وصلت حتى رمضان سيدنا رمضان، ما هو رمضان سيدنا له، رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران، ما هو لا من اسماء الله ولا ينبغي ان نذكر هذا الله سيدنا رمضان، رمضان. قال ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. أهل العلم يقولوا كما سبق لنا بأنهم اختلفوا في شهادة العدل، الصواب أنه إذا شهد عدل ثبت رمضان، لكن الإفطار قالوا لا، الإفطار عيد الفطر لا يثبت إلا برؤية عدلين. هذا نقل الترمذي في سننه اتفاق أهل العلم عليه، ففرقوا، فجاء الفرق بين الدخول في العبادة وبين الخروج منها، واضح كيف؟ يعني كما أنت في الصلاة أدخلت بسعبات تخرج منها تخرج بالشك، لا، فجعلوا هذا يعني فرقوا بين الدخول في رمضان وبين الخروج منه، فلا بد من شهادة عدلين. فإن غم عليكم فاقدروا له، جملة فاقدروا له عند جمهور العلماء مؤكدة لمضمون الجملتين قبلها، فإن غم عليكم فاقدروا له مؤكدة لمضمون الجملتين قبلها، بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن مقدور له ضيقوه، ولهذا ذهب بعض أهل العلم منهم أحمد رحمه الله وله سلف وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن الشهر، أن ليلة التاسع ليلة الثلاثين إذا كانت صحوة، إذا كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فلا صوم، وإذا كانت السماء غائمة، إذا كانت غائمة بحيث لا يمكن أن يعلم هل الهلال موجود أو غير موجود، يصبح الناس صائمين يوم الثلاثين. فإن تبين أنه من رمضان أجزاء، هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب أحمد، والجمهور على أن فقدروا له بمعنى ما سيأتي من الحديث وهو الإكمال شعبان ثلاثين يوما، وكذلك إكمال رمضان ثلاثين يوما، إما أن يرى الهلال وإما أن لا، إن رؤية خلاص، إن لم يرى أكمل شعبان أو رمضان ثلاثين يوما، فأصبح الناس صائمين لرمضان وأصبحوا يعني كذلك صائمين اليوم الثلاثين، ثم بعد ذلك يفطرون. يعني قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وليس المقصود برؤيته يعني يراه الناس كلهم، لا يراه بعضهم، حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. هناك من ذهب إلى التقدير بالحساب، وهذا ما منسوب للشافعي ولم يثبت عنه، لم يثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى، وإن قال به بعض الناس. بعض الناس قالوا يعمل العالم بالحساب ويعمل غير العالم بالرؤية، وهذا فيه تضارب. لا، هذا لا يصح، كيف يعني أمر واحد يعبد الناس به الله سبحانه وتعالى، فمن كان عالم يعمل بالحساب ومن كان غير عالم يعمل بالرؤية؟ أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربط الصوم بالرؤية لا غير. حديث موالي. قالوا حدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا إن غم عليكم فاقدروا له. شوف كيف هذا الحديث فيه أيضا، هو في الصحيحين هذا أيضا، الشهر ماله 29. بعض أهل العلم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 قالوا المقصود به شهر معين، شهر معين، وبعضهم يقول وهو الصواب إن شاء الله أن الشهر يكون 29، وهذا ليس حصرا للشهر بأنه لا يكون أكثر من ذلك، بل الشهر يكون 29 تارة ويكون 30 طار، فأقصاه 30 وأدناه 29. معنى ذلك أن الناس إذا صاموا ثم ظهر هلال شوال ولم يكونوا قد استكملوا صوم 29 أن عليهم ماذا؟ قضاء يوم بلا خلاف، قضاء يوم بلا خلاف، لأن الشهر لا ينزل عن 29، الشهر 29. وقد قال ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما آلى من نسائه شهرا فنزل بعد تلك المدة، فقالت له، فقال الشهر يكون 29، فالشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. تفضل. قال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. شوف مالك رحمه الله من علمه وفقهه أنه أورد حديث عبد الله بن عمر من طريقين، وفي نهاية كل منهما فإن غم عليكم فاقدروا له، ثم ذكر حديث ابن عباس المفسر لذلك اللفظ الذي هو اقدروا له، بمعنى أكملوا العدة 30. فجمع بين الحديثين بهذين اللفظين حتى يكون أحدهما حكما على الآخر. ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة ديروا بالحساب ومرة، فهذا لا، لهذا أورده. وإن كانت روايته له رحمه الله تعالى يعني ما لها منقطعة، وإن كانت الرواية التي ذكرها منقطعة، لأنه عن ثور بن زيد الديلي، وهو لم يدرك ابن عباس. قال بعض أهل العلم إن مالكا أسقط عكرمة مولى ابن عباس من هذه الرواية، لأنه بلغه عنه، سمع عنه كلاما من سعيد بن المسيب، وعكرمة كما تعلمون بعض الناس وقع فيه وجرحه ورأى رد روايته. قالوا فلما بلغ مالكا كلام سعيد بن المسيب في عكرمة أسقطه من سنده، وهذا ليس صحيحا. فإن مالكا كما ذكره أهل العلم، وهو أن مالكا ذكر في كتاب الحج عن عكرمة فتواه في من وقع أهله قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، واعتمد على فتواه وقدمها على فتوى غيره. فهذا ينفي أن يكون مالكا قد أسقط عكرمة من سنده لما نقل عنه أنه قد تكلم فيه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وأذكر هنا ما قاله يعني للمناسبة أولا، ولأننا في زمان كثر فيه الكلام في الناس، فما كل من تكلم فيه يعني يؤخذ بكلام الناس فيه. فأذكر لكم شيئا مما قاله أهل العلم عن عكرمة يعني لهذا المعنى الذي نحن محتاجون إليه في هذا الوقت. قال الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي عليه وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، لا لازم ترك أكثر محدثي الأمصار، ولأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. استفادون هذه الكلمة تاع الإمام بن جرير الطبري في هذا الذي يسود أمتنا أو فريقا من أمتنا في هذا الزمان، وفي كثير من الأحيان من غير تثبت. ثم يعني قلت: ما أكثر الذين طعن فيهم بحسب ما ظهر لبعض الناس، ومع ذلك أخذ الناس بما معهم من العلم. وأكتفي هنا بذكر رجل واحد مثالا على ذلك، هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه، فقد رمي بالكذب وببدعة الخوارج وبالتزلف للأمراء وقبول هداياهم، ومع ذلك رد المحققون هذه الطعون، وظل عكرمة مرجعا في الرواية، وحسبك أن يعتمده البخاري جبال العلم، وقبله مالك بن أنس النجم في العلم. طيب، نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن هذا الحديث الذي وصله بعضهم عن مالك فذكر عكرمة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فضل. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. نعم، هذا أيضا على ما تقدم، أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، المعنى ذلك أن ماذا؟ أن الاقتران كان قد تقدم، فالزمن الفارق بين الاقتران وبين غروب الشمس كان طويلا فظهر الهلال، فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس، فالهلال لليوم الموالي. تفضل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول بالذي يرى هلال رمضان وحده إنه يصوم إذا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. فمالك رحمه الله يرى بأن الشخص إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه يجب عليه الصيام، وإذا أفطر فإن عليه القضاء والكفارة. قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، بخلاف هلال شوال فإنه إذا رآه لا يفطر. مسألة خلافية، بعضهم قال يفطر وبعضهم قال لا يفطر، لأن الهلال لم يحكم به، لم يحكم بثبوته حاكم، وبعضهم قال ينوي الفطر ولا يجاهر بالفطر إن خشي التهمة، ومالك رأى بأنه لا يفطر سدا للذريعة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فهذا الحديث يؤخذ منه أن الأمر إلى ما عليه عموم الناس وما يحكم به من ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم. قال: ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون أو يتهمون يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر. الذي واضح لأن لما سبق من أنه لا عبرة برؤيته نهارا، وإن كانت أيضا مسألة خلاف. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، أن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. معنى كلامه أن الناس إذا جاءهم الخبر بالعيد في النهار وهم صائمون فقيل لهم هذا يوم 31 وأن الهلال قد رؤي وهم قد صاموا 29 يعني، وظنوا أن ذلك اليوم كان في حسابهم أن ذلك اليوم هو 30. قال: فإنهم يفطرون مكانهم، فإنهم يفطرون عندما يأتيهم الخبر، لكن لا يصلوا صلاة العيد إن كان الزوال، إذا كان لم يحصل بعده فإنهم يصلون صلاة العيد، وإن كان لم يحصل بعده فإنهم لا يصلون، لا في ذلك، وإن كان الزوال قد فات يعني لا يصلون لا في ذلك اليوم ولا في اليوم الموالي، وقد جاء في ذلك سنة، لذلك حديث، وهو أنه أغمي عليهم هلال شوال وأصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لصلاتهم من الغد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.